وفي العام العاشر للهجرة 22 للبعثة اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما في رمضان، وعارضه جبريل عليه السلام بالقرآن مرتين.